تستمعون إلى قصة الدقة الثانية، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل ورانيا الهنيدي. خرجت إجوان أشبي من حجرتها، وفي لحظة كانت تقف أعلى الدرج المواجه للحجرة، ثم استدارت كما لو كانت في طريقها لحجرتها مرة أخرى. عندما دق الجرس فهز الأرض أسفل قدميها، وبمجرد سماعها الجرس انطلقت جوان تجري، وبلغ من سرعة عدوها أنها اصطدمت عند مقدمة السلم بشاب كان يأتي في الاتجاه العكسي، فقال لها: مرحبا يا جوان، لماذا هذه العجلة الشديدة؟ عذرا يا هاري، لم أرك، قال هاري دالهاوس في لهجة جافة. لاحظت ذلك، ولكن كما سألتك لماذا هذه العجلة الشديدة؟ إنه الجرس. أعرف، ولكنها الدقة الأولى. لا، إنها ثانية. لا، الأولى. الثانية. جرت هذه المحادثة بينما كانا ينزلان السلم، ثم وصلا إلى ردها حيث تقدم كبير الخدم الذي كان قد دق الجرس في خطوات وقورة ومليئة بالاحترام. كانت جوان لا تزال تقول في إصرار: كانت الثانية، أعرف ذلك. حسنا، لكي تتأكد انظر إلى الساعة. نظر هاري دالهاوس إلى الساعة العتيقة وقال لها: إنها 8:12 فقط. جوان، أنا متأكد من أنك على حق، إلا أنني لم أسمع الدقة الأولى. ثم التفت إلى كبير الخدم وقال له: ديكباي، هل هذه هي الدقة الأولى أم الثانية؟ الأولى يا سيدي، قالت جوان. في 8:12 ديك باي، يبدو أن شخصا سوف يفصل من الخدمة. لاحت ابتسامة على شفتي ديك باي قبل أن يقول: سيتم تقديم العشاء الليلة بعد 10 من الموعد المعتاد يا سيدي، إنها أوامر السيد، صاح هاري دالهاوس. غير معقول، أعتقد أن الكثير من الأمور ستتغير، لن تتوقف العجائب أبدا. ماذا ألم بعمي المحترم؟ إن قطار الساعة 7 تأخر 30 يا سيدي، وبالتالي... قطعه صوت فرقعة تشبه ضربة صوت. قال هاري: ما هذا الصوت الذي يبدو أن الأمر يشبه طلقة نارية؟ وخرج رجل وسيم داكن البشرة في 35 من عمره من قاعة الاستقبال الواقعة على يسارهم، وسألهم: ما هذا الصوت؟ هذا الصوت يشبه صوت الطلقة النارية تماما، قال الخادم. من المؤكد أنه صوت محرك السيارة يا سيدي، فهذا الجزء من المنزل يقع بجوار الطريق العمومي والنوافذ العلوية مفتوحة، قالت جوان في شك. ربما، ولكن هذا يعني أن الصوت كان يجب أن يأتي من هذه الناحية، ولكنني أعتقد أن الصوت جاء من هنا. هز الرجل ذو البشرة الداكنة رأسه قائلا: لا أعتقد ذلك، لقد كنت في قاعة الاستقبال وخرجت منها لأنني اعتقدت أن الصوت جاء من هذه الناحية، قال هاري في أسلوبه الانفعالي. الشرق والغرب والجنوب. حسنا يا كان، لكي نكمل الاتجاهات الأربعة سأقول إنه جاء من الشمال، أعتقد أنه جاء من خلفنا. هل من استنتاجات؟ فقال جيفري كان مبتسما: حسنا، دائما تكون هناك جريمة قتل، وتقبلي عذري يا آنسة أشبي. فقالت جوان: لقد ارتجفت فقط، إنما تقوله يتفق مع مخاوفي. وقال هاري: جريمة قتل، فكرة جيدة، لكن للأسف لم نسمع أنينا ولم نشاهد الدماء، أعتقد أنه استنتاج غير صحيح. قال جيفري كان موافقا: نعم، يبدو استنتاجا غير صحيح، لكنني أفترض ذلك، فقد كان الصوت قريبا، وما ذلك لندخل إلى حجرة الاستقبال. قالت جوان في حماس: الحمد لله لم نتأخر، لقد هرعت لأسفل لأنني ظننت أنها الدقة الثانية. ضحك الجميع وهم يدخلون قاعة الاستقبال. كان ليتشام كلوز أحد أشهر المنازل القديمة في إنجلترا، وكان مالكه يدعى هوبريت لتشام روشييه، آخر فرد في عائلة طويلة. لذلك دأب أقرباؤه بعيدو الصلة على أن يقولوا: شخصية غريبة، نال منه الكبر والعته ويعيش وحيدا تماما. ورغم ما في حديث الأصدقاء والأقرباء من مبالغة، فقد كان فيه شيء من الصحة، فقد كان هوبريت لتشام روشييه شخصا غريب الأطوار بالفعل. فرغم أنه موسيقي رائع، إلا أنه لم يكن يسيطر على أعصابه، كما كان لديه إحساس عال بأهمية ذاته، وكان على من يقيمون في المنزل أن يتعاملوا باحترام مع كل نوبات تعصبه، وإلا فلن يدعوهم للمجيء مرة أخرى. من بين الأمور التي كان يتعصب من أجلها الموسيقى التي كان يعزفها، فإذا ما قرر أن يعزف أمام ضيوفه، وهو الأمر الذي كان يحدث في الغالب كل مساء، فعلى الجميع التزام الصمت. فإذا ما تعالى صوت همسة أو حفيف فستان أو حدثت أي حركة، كان يستدير حوله في غضب وضيق شديدين، ويحرم الضيوف من الاستمتاع بموسيقاه للأبد. وبالإضافة إلى ذلك، كان شديد الحرص على موعد الوجبة الرئيسية في اليوم وهو العشاء، فلم يكن الإفطار بالنسبة له محوريا، فيمكنك أن تستيقظ عند الظهر إذا أردت. أما الغداء فقد كان وجبة بسيطة مكونة من اللحم البارد والخضروات المسلوقة، لكن العشاء كان طقسا رئيسيا واحتفالية، وكان يعده أحد الطهاة البارزين، والذي كان يعمل في أحد الفنادق وأغراه الراتب الكبير بالعمل في المنزل. كانت تتصاعد دقة من الجرس في 8:05، تعقبها دقة ثانية في 8:15، وبمجرد أن ينفتح الباب يبدأ العشاء، وينطلق موكب الضيوف إلى حجرة الطعام. ومن كان يتجرأ ويرتكب حماقة التأخر عن الموعد المحدد كان يحرم من الطعام، وتغلق أبواب منزل لتشام كلوز أمامه للأبد. لذلك شعرت جوان آشبي بالقلق، واندهش هاري دالهاوس عندما سمعا النبأ الرهيب بتأخير العشاء لمدة 10 دقائق في تلك الليلة الخاصة. ورغم أن هاري لم يكن قريبا من عمه، إلا أن تردده على المنزل جعله يدرك مدى أهمية العشاء بالنسبة لعمه. كذلك فقد كان جيفري كان سكرتير لتشام روشييه مندهشا وقال: غريب، لم أسمع بحدوث أمر كهذا من قبل، هل أنتما متأكدان؟ هكذا قال ديغبي. قالت جوان آشبي: لقد قال شيئا ما عن تأخير قطار حسب ما أعتقد. قال كين مفكرا: غريب، لكننا سوف نعرف حقيقة الأمر بعد قليل على ما أظن، لكن الأمر يبدو غريبا. ساد الصمت في الحجرة، وأخذ الرجلان يتطلعان إلى الفتاة. كانت جوان آشبي جميلة بعينيها الزرقاوان ونظرتها الماكرة وشعرها الذهبي. كانت هذه أول زياراتها لمنزل لتشام كلوز، وكان هاري هو صاحب الدعوة. ثم انفتح الباب ودخلت ديانا كليفز ابنة لتشام روشييه بالكفالة. كان في سلوك ديانا جرأة وتهور بذلك السحر في عينيها السوداوين ولسانها اللاذع، وكان كل الرجال تقريبا غارقين في حب ديانا التي كانت تستمتع بذلك. وكانت إنسانة غريبة بسبب التناقض بين الدفء الذي يوحي به مظهرها والبرودة التامة التي تتعامل بها مع الآخرين. ولما دخلت قالت: أول هزيمة للرجل العجوز، إنها المرة الأولى التي لا يكون فيها أول من يأتي، فلقد اعتاد أن يكون أول الحاضرين وينظر في ساعته ويتجول كالنمر الذي يستعد لوليمة. انتصب الشابان واقفين بمجرد دخولها، فابتسمت لهما في إغراء، ثم التفتت إلى هاري، فاحتقن وجه جيفري ذي البشرة الداكنة وهو يتراجع إلى الخلف. إلا أنه استعاد نفسه بعد لحظات من دخول السيدة لتشام روشييه الحجرة. كانت امرأة طويلة داكنة البشرة غامضة السلوك، وكانت ترتدي ثوبا فضفاضا أخضر اللون، وكان معها رجل في أواسط العمر له أنف مثل المنقار وذقن مدببة، وكان يدعى كريغوري بارلينغ. كان أحد الرجال البارزين في قطاع المال، ونال تربية جيدة في كنف أمه، وكان صديقا لهوبرت لتشام روشي منذ سنوات. دوى صوت دقة في مهابة، ثم تلاشى الصوت، وبعدها انفتح الباب وقال ديك باي: العشاء جاهز. ورغم أنه كان جيد التدريب على القيام بمهام وظيفته، إلا أن لمحة من الدهشة عبرت وجهه الخالي من التعبيرات، فقد كانت هذه هي المرة الأولى وفق ما يتذكر التي لا يكون فيها سيده في الحجرة. واشترك معه الكل في دهشته، وأطلقت السيدة لتشام ضحكة زائفة: مدهش، في الواقع لست أدري ما الذي يجب فعله. كان الكل مأخوذا، وقد تهدمت منظومة التقاليد التي قام عليها منزل لتشام كلوز. ما الذي يمكن أن يكون قد حدث؟ ساد الصمت، وأخذ الجميع ينتظر، وأخيرا انفتح الباب، فتصاعدت في الحجرة تنهدات ارتياح شابها بعض القلق بخصوص الكيفية التي ينبغي التعامل بها مع الموقف. لا يوجد شيء يقال من أجل تأكيد حقيقة أن المضيف هو نفسه الذي خالف القواعد الصارمة التي تحكم المنزل، إلا أن القادم لم يكن لتشام روشي، فبدلا من لتشام قوي الجسد ذي اللحية والذي يشبه الفايكينغ في تكوينه، دخل رجل ضئيل الحجم وضح عليه أنه أجنبي، وكان رأسه شبيها بالبيضة، وله شارب كث أنيق، وكان يرتدي ثياب سهرة أنيقة. وتقدم الرجل إلى السيدة لتشام روشي وعيناها تلمعان، وقال: تقبل اعتذاري يا سيدتي، أخشى أنني تأخرت للحظات. غمغمت السيدة لتشام: أوه، على الإطلاق، على الإطلاق يا سيد. بوارو يا سيدتي، هيركيول بوارو. أوه! من خلفه سمع كلمة أو التي انطلقت على شكل شهقة أكثر منها على شكل كلمة واضحة المعالم، وقد كان صادرة من امرأة، ربما تكون محاولة لمجاملته. فعاد يقول للسيدة لتشام: كنت تعرفين أنني قادم يا سيدتي، أليس كذلك؟ لقد أخبرك زوجك. قالت السيدة لتشام بأسلوب لم يبدو مقنعا على الإطلاق: أوه نعم، أعني أنني أفترض ذلك، أنا لست في حالة طبيعية يا سيد بوارو، ولا أتذكر شيئا على الإطلاق، إلا أنه لحسن الحظ أن ديك باي استعد لكل شيء. قال بوارو: لقد تأخر بي القطار، كانت هناك حادثة على الطريق أمامنا. صاحت جوان: أوه، لهذا تأخر العشاء. أدار عينيه بسرعة إليها، إلى أكثر العيون براءة وفطنة، وسألها: هذا شيء خارج عن المألوف، أليس كذلك؟ قالت السيدة لتشام: لا أستطيع أن أحدد، إنه أمر غريب. هوبرت، لما؟ أدار بوارو عينيه في الحضور بسرعة قبل أن يسأل: لم ينزل السيد لتشام الآن؟ فقالت السيدة لتشام وهي تنظر في رجاء إلى جيفري كان: لا، وهذا أمر غريب. قطعها كين موضحا: السيد لتشام روشي يمثل قمة الانضباط، فهو لم يتأخر عن العشاء منذ، لا أتذكر منذ متى بالفعل، لذلك أقول إنه لم يتأخر أبدا عن العشاء. كان الموقف هزليا بالنسبة لأحد الغرباء بسبب كل هذا القلق والتركيز على تلك النقطة تحديدا. قالت السيدة لتشام بلهجة من حل لغزا: أنا أعرف، سوف أستدعي ديك باي. وفعلت ما قالته، وجاء الخادم في سرعة، فقالت له: ديك باي، هل سيدك؟ وكما هي العادة لم تكمل عبارتها، وكان من الواضح أن كبير الخدم لم يتوقع منها أن تكملها، لذا قال على الفور وقد فهم ما تريد: لقد نزل السيد لتشام روشي في 8:55 وذهب إلى حجرة مكتبه يا سيدتي. صاحت: أوه! ثم توقفت قبل أن تقول: إنك لا تعتقد إنه سمع الجرس، أليس كذلك؟ يجب أن يكون قد سمعه، فالجرس يقع على باب حجرة المكتب. قالت السيدة لتشام روشي: نعم، نعم بالطبع بالطبع، قالتها بمزيد من الغموض. هل أقول له إن العشاء جاهز يا سيدتي؟ أوه شكرا لك يا ديك باي. نعم أعتقد نعم نعم يجب أن تفعل ذلك. وبعد أن انصرف كبير الخدم، قالت السيدة ليتشام روشي للضيوف: لا أعرف ماذا أفعل بدون ديك باي. وبعد قليل دخل ديك باي الحجرة من جديد، وقد تسارعت أنفاسه قليلا بصورة لا تتفق مع صورة النموذجية لكبير خدم. عذرا يا سيدتي، ولكن باب حجرة المكتب مغلق. هنا بدأ السيد بوارو يتولى زمام الأمور، فقال: أعتقد أنه من الأفضل أن نذهب إلى حجرة المكتب، وخرج والكل في أثره. وبدأ أن توليه السيطرة على الموقف أمر طبيعي، ومنذ هذه اللحظة لم يعد ذلك الضيف كوميدي المظهر، وإنما صارت له شخصية قوية وأصبح سيد الموقف. وفي طريقهم عبروا الردهة، ومروا بالسلالم وبالساعة الكبيرة وبتجويف الحائط الذي يستقر فيه الجرس. وفي مواجهة التجويف تماما كان هناك باب مغلق. نقر بوارو على الباب في هدوء أولا قبل أن ينقر بشدة عنفا، لكن لم يأتي رد. وبحركة خفيفة انحنى على ركبتيه وأخذ ينظر من ثقب الباب. بعدها نهض ونظر حوله وقال: أيها السادة، يجب أن نكسر الباب في الحال. وكما حدث في السابق لم يناقشه أحد في ذلك، وكان جيفري كين وغريغوري بارلينغ هما الأقوى بنية وسط الحضور، فأخذا يضربان الباب وفق توجيهات بوارو. لكن الأمر لم يكن سهلا بالنظر إلى متانة الأبواب في منزل ليتشام كلوز، فقد صمد الباب بشدة أمام محاولات الرجلين، إلى أنه في النهاية لم يستطع التصدي لهجمة مشتركة منهما، فتحطم وانفتح. انتاب الواقفين الحيرة أمام باب الحجرة، فقد رأوا ما خشوا في أعماقهم من أن يروه. ففي مواجهتهم كانت النافذة، وبين الباب والنافذة كانت هناك منضدة كتابة كبيرة، وبجانب تلك المنضدة وليس أمامها كان يجلس رجل كبير الحجم وقد انحنى إلى الأمام. كان ظهره إلى الباب حيث يقفون، ووجهه إلى النافذة، وقد شرح وضعه الأمر كله. كانت يده اليمنى متدلية بجواره، بينما استقر على السجادة مسدس. قال بوارو في لهجة قاطعة لغريغوري بارلينغ: خذ السيدة ليتشام والآنستين الأخرين بعيدا. فهز بارلينغ رأسه في فهم، ثم وضع يده على ذراع سيدة المنزل التي ارتجفت غمغمت: لقد قتل نفسه، رهيب. وارتعد ثانية وقد تركته يقودها بعيدا، وتبعتها الفتاتان الأخريان. فيما اندفع بوارو ومن خلفه الشابان كين ودلهاوس، ثم انحنى أمام الجثة وهو يشير لهما أن يبقيا بعيدا. خلال الفحص وجد فتحة الرصاصة في الجانب الأيمن من الرأس، وكان من الواضح أنها نفذت من الجانب الآخر واصطدمت بمرآة موضوعة على الحائط الأيسر حيث كانت تهتز. وعلى منضدة الكتابة كانت هناك ورقة خالية تماما إلا من كلمة آسف التي كانت مكتوبة بخط كبير وأحرف مهتزة. بعدها عادت عينا بوارو إلى الباب وهو يقول: المفتاح ليس في الباب، إنني أتساءل عن... ثم تسللت يده في جيب سترة الرجل الميت، ثم عاد ليقول لجيفري: ها هو، أو على الأقل آمل أن يكون هو، هل يمكنك تجربته يا سيدي؟ أخذه جيفري كين منه ووضعه في ثقب المفتاح في الباب، ثم قال: إنه هو. والنافذة؟ اتجه هاري دالهاوس إليها ثم قال: إنها مغلقة. نهض بوارو بحركة حادة من مكانه واتجه إلى النافذة حيث يقف الرجلان وقال: هل تسمحان؟ كانت النافذة طويلة وفرنسية الطراز، فتحها بوارو وأخذ يتفحص الزجاج ثم أغلقها من جديد. قال بوارو: يا أصدقائي، يجب أن نتصل بالشرطة وإلى أن يأتوا ويجروا تحرياتهم، سيعتبر الحادث انتحارا ولن يلمس أحد شيئا. ربما يكون الحادث قد وقع منذ حوالي الساعة. قال هاري في صوت أجش: أعرف، فقد سمعنا صوت طلقة. كيف؟ ما الذي تقوله؟ شرح له هاري الأمر بمعاونة جيفري كان. ولما انتهى من قصته عاد بارلينغ. كرر بوارو ما سبق أن قاله، وبينما كان كان يتصل بالشرطة طلب بوارو من بارلينغ أن يتحدثا قليلا معا. اتجها إلى غرفة جلوس صغيرة تاركين ديك باي ليقوم بحراسة حجرة المكتب، فيما اتجه هاري ليلقي نظرة على النساء. بدأ بوارو الحديث قائلا: أنت كما أعرف من أقرب أصدقاء السيد ليتشام روشي، ولهذا سوف أقدم لك نفسي، وذلك رغم أن هذا السلوك مخالف لقواعد الذوق، حيث يجب أن أقدم نفسي للسيدة أولا، إلا أنني أعتقد أن الأمر يمكن فعله الآن. ثم توقف وعاد يقول: أنا كما ترى في موقف حساس، سأضع الحقائق أمامك، فأنا أعمل محققا خاصا. ابتسم غريغوري بارلينغ قائلا: لسا من الضروري أن تخبرني بذلك، لقد صرت يا سيد بوارو من أهل المنزل. قال بوارو وهو ينحني محييا: أنت لطيف جدا، دعنا نكمل. لقد تلقيت أنا في لندن خطابا من السيد ليتشام روشي، قال فيه إنه تعرض لابتزاز في مبلغ مالي كبير، ولأسباب عائلية استجاب للابتزاز، لكنه لم يشأ أن يبلغ الشرطة، لكنه قال إنه يود لو قمت بالتحقيق في الأمر. حسنا، لقد وافقت وجئت. صحيح أن ذلك لم يكن بالسرعة التي كان يرغبها السيد ليتشام، إلا أنني كان لدي بعض الشؤون الأخرى، كما أنه لم يكن ملك إنجلترا رغم أنه كان يظن نفسه كذلك. ابتسم بارلينغ ساخرا وقال: بالفعل كان يرى نفسه كذلك. بالضبط، أنت تفهمني. لقد ظهر في خطابه بوضوح أنه من النوع الذي يمكنك أن تطلق عليه غريب الأطوار. لم يكن مجنونا، ولكنه لم يكن متزنا. أليس هذا صحيحا؟ وما فعله يؤكد هذه الحقيقة. ولكن يا سيدي، الانتحار ليس دائما من فعل غير المتزنين. يقول الطب الشرعي ذلك، إلا أنهم يقولون هذا للحفاظ على شعور أقارب المتوفى. قال بارلينغ بأسلوب قاطع: لم يكن هيربرت شخصا طبيعيا، كان لا يستطيع السيطرة على غضبه، وكان مهووسا بموضوع كرامة العائلة، كما كان لديه الكثير من مصادر الهوس، ولكن رغم كل ذلك كان رجلا حصيفا. نعم، كان حصيفا لدرجة أنه لم يلاحظ أنه سرق. وهل ينتحر إنسان لأنه تعرض للسرقة؟ كما قلت يا سيدي، إنه أمر مثير للسخرية، وهذا هو الأمر الذي جعلني أشعر أن الأمر عاجل. كان تعبير الأسباب العائلية هو التعبير الذي ورد في الخطاب. حسنا يا سيدي، أنت رجل واسع الخبرة، وتعلم أن الرجال لا ينتحرون لأنهم تعرضوا للسرقة. ماذا تعني؟ يبدو الأمر في ظاهره وكأن هذا المسكين قد اكتشف شيئا ولم يكن قادرا على مواجهة ما اكتشفه، إلا أنك تلاحظ أن لدي مهمة هنا، فقد تم تكليفي بالفعل لأداء مهمة معينة وقد قبلت بذلك، ولم يرد الراحل أن يصل هذا السبب العائلي إلى الشرطة، لذلك يجب أن أتحرك في سرعة وأن أصل إلى الحقيقة. وعندما أتصل إليها، وقتها يجب أن أستخدم قدرتي على الحكم على الأمور، يجب أن أفعل ما أستطيع. أفهم ذلك. ولدقيقة أو اثنتين أخذ يدخن سيجارته في صمت قبل أن يقول: في كل الأحوال أخشى أنني لن أتمكن من مساعدتك، فلم يقل لي هوبريت أي شيء، أنا لا أعرف شيئا. لكن قل لي يا سيدي، من هو الشخص الذي لديه الفرصة في رأيك لكي يسرق ذلك السيد المسكين؟ من الصعب أن تحدد بالطبع، هناك العميل الذي يشرف على ملكيته وهو جديد. العميل؟ نعم، مارشال، الكابتن مارشال، رجل لطيف جدا، وقد فقد إحدى ذراعيه في الحرب، وجاء إلى هنا قبل عام، وقد أعجب به هاربرت. أنا أيضا أعرف الرجل وأثق فيه، لكن إذا كان الفاعل هو الكابتن مارشال، لن تكون هناك أي أسباب عائلية للسكوت. لا، بالطبع لا. لم يغب هذا التردد عن عيني بوارو، فقال: تكلم يا سيدي، تكلم بوضوح أرجوك. ربما لا يعد الأمر أن يكون ثرثرة. أتوسل إليك أن تتكلم. سوف أتكلم. هل لاحظت تلك الشابة الجذابة جدا التي كانت في حجرة الاستقبال؟ لقد لاحظت وجود فتاتين جميلتين. أوه نعم، الأنسة آشبي، إنها فتاة جميلة، وتلك هي زيارتها الأولى للمكان. وقد طلب هاري دالهاوس من السيدة ليتشام روشي أن تسمح لها بالحضور. أنا أعني الفتاة الأخرى ذات البشرة الداكنة، ديانا كليفز. نعم، لقد لاحظتها، إنها تلك الفتاة التي يجب على كل الرجال أن يلاحظوا وجودها. انفجر بارلينغ قائلا: إنها شيطانة صغيرة، إنها تتلعب بكل الرجال في المنطقة، سوف يقتلها أحدهم يوما ما. ثم أخذ يمسح حاجبيه بمنديله غير منتبه للاهتمام الكبير الذي كان يعطيه بوارو له. أها، وهذه الفتاة هي ابنة السيد ليتشام روشي بالكفالة. لقد شعر هو وزوجته بالإحباط الشديد عندما اكتشفا أنهما غير قادرين على الإنجاب، فكفلا ديانا كليفز التي تمت لهما بصلة قرابة بعيدة، وقد هام بها هابرت وكرس لها نفسها. قال بوارو مخمنا الموقف: وبلا شك لن يرحب بفكرة زواجها إلا إذا تزوجت الشخص المناسب. وهل الشخص المناسب هو أنت يا سيدي؟ انتفض بارلينغ وحمر وجهه وقال: لم أقل ذلك أبدا. لا لا، لم تقل شيئا، لكن أليس هذا صحيحا؟ لقد أحببتها، نعم، وكان ليتشام روشي مسرورا بذلك، فقد كان ذلك يناسب فكرته عنها. وماذا عن الآنسة نفسها؟ لقد قلت لك إنها الشيطانة مجسدا في صورة فتاة. أفهم ذلك، لديها أفكار خاصة عن اللهو. لكن الكابتن مارشال، ما علاقته بالموضوع؟ حسنا، كانت تشاهد كثيرا معه، فبدأ الناس يتكلمون، إلا أنني لا أصدق ما يقولون، إنه مجرد هراء آخر، هذا كل شيء. هز بوارو رأسه دلالة على الفهم وقال: لكن على فرضي أن كلامهم كان به شيء من الصحة، فإن هذا سيفسر السبب وراء رغبة السيد ليتشام روشي في التعامل مع الموضوع بحذر. بلا شك، أنت تفهم أنه لا يوجد مبرر لاتهام مارشال بالاختلاس. بالتأكيد بالتأكيد، ربما كان الأمر عبارة عن شيك مزور وتورط فيه أحد أفراد العائلة. لكن السيد دالهاوس من هو؟ إنه ابن شقيقة السيد ليتشام روشي. هل سيرثه؟ إنه ابن شقيقة الراحل، وبالطبع هناك احتمال أن يرثه، فليس هناك ولد يحمل اسم ليتشام روشي. أفهم ذلك. لم يتم تخصيص المنزل لورثة بعينهم، رغم أنه يذهب تلقائيا من الأب إلى الابن. لقد تخيلت أنه سوف يترك المنزل للسيدة ليتشام روشي طوال حياته، وربما لديانا إذا ما وافق على زواجها. أنت تعرف أن زوجها ربما يأخذ اسم العائلة. قال بوارو: أفهم ذلك، لقد كنت غاية في الكرم بالتعاون معي يا سيدي، ولكن هل لي أن أطلب منك طلبا إضافيا، وهو أن تخبر سيدة ليتشام روشي بكل ما أخبرتك به، وأن تطلب منها أن تحضر إلي قليلا. وبأسرع مما تخيل انفتح باب الحجرة ودخلت سيدة ليتشام روشي وجلست على أحد المقاعد وقالت لبوارو: لقد شرح لي سيد بارلين كل شيء، وبالطبع لا نريد أي فضائح، وإن كنت أعتقد أن الأمر قضاء وقدر، أليس كذلك؟ أقصد ما أشارت إليه المرآة وكل شيء. كيف؟ المرآة؟ بمجرد أن رأيتها شعرت أنها رمز، رمز لهوبرت، لعنة. أعتقد أن لكل عائلة كبيرة في الغالب لعنة، ولقد كان هوبرت دائما غريبا جدا، ومؤخرا كان غريبا أكثر من أي وقت مضى. اعذريني للسؤال يا سيدتي، ولكن ألا تمرين بأي ضائقة مالية؟ المال؟ لم أفكر أبدا في المال. هل تعرفين ما يقولون يا سيدتي؟ أولئك الذين لا يفكرون في المال يحتاجون إليه بشدة. قالها وأطلق ضحكة إلا أنها لم ترد عليه، ثم سرحت عيناها بعيدا، ثم قال لها: شكرا يا سيدتي. وانتهت المقابلة بينهما. دق بوارو الجرس فأسرع إليه ديك باي، فقال بوارو: أريد منك أن تجيب عن بعض الأسئلة. أنا محقق خاص أرسل إلي سيدك قبل وفاته لاستدعائي. شهق كبير الخدم قائلا: محقق؟ لماذا؟ من فضلك أجب عن أسئلتي بخصوص الطلق الناري. ثم استمع إلى شهادة الخادم وقال له: إذن هناك أربعة منكم في الردهة وقت انطلاق الرصاصة. نعم يا سيدي، السيد ديلهاوس والآنسة آشبي والسيد كين الذي جاء من حجرة الاستقبال. أين كان الآخرون؟ من الآخرون يا سيدي؟ السيدة ليتشام روشي والآنسة كليفز والسيد بارلينغ. لقد نزل كل من السيدة ليتشام روشي والسيد بارلينغ بعد ذلك. والآنسة كليفز؟ أعتقد أنها كانت في حجرة الاستقبال يا سيدي. سأله بوارو عددا آخر من الأسئلة قبل أن ينهي المقابلة ويطلب منه أن يخبر الآنسة كليفز أنه يريدها. حضرت بسرعة، وأخذ بوارو يتفحصها على ضوء ما قاله له بارلينغ. كانت بالتأكيد جميلة في ثوبها المصنوع من الستان الأبيض المنقوش بالزهور عند الكتفين. شرح لها الظروف التي جاءت به إلى منزل ليتشام كلوز، وهو يراقب انفعالاتها بدقة، إلا أنها لم تظهر إلا ما بدا أنه دهشة حقيقية دون أي علامات على القلق أو الارتباك. ولما تكلمت عن مارشال تكلمت عنه بصورة عادية ومحايدة وبترحاب فاتر، ولم يظهر عليها الاهتمام أو الانفعال إلا عندما بدأ في الكلام عن بارلينغ. قالت في حدة: هذا الرجل محتال، لقد أخبرت الراحل إلا أنه لم يستمع واستمر في إيداع المال في مؤسساته العفنة. هل أنت حزينة حقا على وفاة والدك؟ حدقت فيه ثم قالت: بالطبع، لكنك تعلم يا سيد بوارو أنني فتاة عصرية ولا أغرق في الدموع، إلا أنني كنت أحب ذلك الرجل رغم أن ما حدث هو أفضل ما يمكن أن يحدث له. الأفضل له؟ نعم، كان قد بدأ ينعزل عن الناس وينطوي على نفسه، فلقد كانت الفكرة تزداد ضغطا على أعصابه، الفكرة الممثلة في أنه آخر من يحمل اسم ليتشام روشيه. لقد سيطرت عليه تلك الفكرة تماما. هز بوارو رأسه في تفكير وقال: أفهم وأفهم، نعم إنها أعراض مشاكل عقلية. بالمناسبة، هل تمانعين في فحص حقيبتك الصغيرة؟ إنها فاتنة بما فيها من كل تلك الزهور الحريرية. ماذا أقول؟ أوه نعم، هل سمعت صوت الطلق الناري؟ أوه نعم، لكنني ظننته صوت محرك سيارة أو صياد يطارد فريسة أو شيئا من هذا القبيل. ألم تكوني في حجرة الاستقبال؟ لا، لقد كنت في الحديقة. شكرا يا آنستي، من فضلك أريد أن تستدعي لي سيد كان. جيفري، سوف أرسله لك في الحال. جاء كين وكله انتباه واهتمام، وقال: لقد أخبرني السيد بارلينغ بالسبب الذي جئت من أجله هنا. لا أعرف أي شيء يمكنني أن أقوله لك، لكن إذا استطعت أريد فقط أن أعرف شيئا واحدا يا سيد كان. ما هو الشيء الذي توقفت وانحنيت لتأخذه قبل أن تدخل غرفة المكتب مباشرة هذه الليلة؟ نهض كين تقريبا من مقعده، ثم عاد يجلس فيه من جديد قائلا في هدوء: أنا لا أعرف ماذا تعني. أعتقد أنك تعرف، لدي صديق يقول إن لي عينين خلف رأسي. لقد التقطت شيئا وضعته في جيب سترة العشاء التي ترتديها. ساد الصمت، وبدت علامات الحيرة على وجه كين الوسيم، وفي النهاية اتخذ قراره وقال: افعل ما تشاء يا سيد بوارو. ومال إلى الأمام كاشفا جيوبه الداخلية في سترته، والتي كان بها مبسم سجائر ومنديل ووردة حريرية وعلبة ثقاب ذهبية. وللحظة ساد الصمت قبل أن يقول كان: في الواقع لقد كان ما التقطته هو تلك. والتقط علبة الثقاب مضيفا: لابد أنها سقطت مني في وقت سابق في هذا المساء. أنا لا أعتقد ذلك. ماذا تعني؟ ما قلته. إنني يا سيدي رجل منظم، رجل يتبع منهجا ونظاما، فلو كانت هناك علبة ثقاب ملقاة على الأرض سأراها وألتقطها. علبة ثقاب بهذا الحجم بالتأكيد سأراها. لا يا سيدي، أعتقد أنه كان شيئا أصغر بكثير من ذلك، ربما مثل هذا. ثم التقط الزهرة الحريرية قائلا: أعتقد أنها من حقيبة الآنسة كلافز. كانت هناك فترة من الصمت قبل أن يضحك كين ويعترف: لقد كانت الوردة الحريرية، لقد أعطتني إياها الليلة الماضية. نعم. وفي هذه اللحظة انفتح الباب ودخل رجل طويل القامة أشقر الشعر في رداء المنزل، ثم قال الرجل: كين، ما كل هذا؟ يا رجل، هل أطلق ليتشام روشي النار على نفسه؟ لا أصدق ذلك، هذا مذهل. دعني أقدمك للسيد بوارو، سوف يشرح لك كل شيء. جفل الرجل الوافد فيما غادر كين الحجرة صافعا الباب خلفه. قال جون مارشال في حماس شديد: يا سيد بوارو، أنا في منتهى السعادة لمقابلتك. إن وجودك هنا ضربة من الحظ السعيد. لم يخبرني لتشام روشي أنك قادم، لكنني واحد من أكثر المعجبين بك يا سيدي. شاب بعيد عن الشبهات، هكذا فكر بوارو. لم يكن شابا بدرجة كبيرة، ولكن كان هناك شعر رمادي في جانبي رأسه وتلك التجاعيد على الجبهة، إلا أن الصوت والسلوك هما ما أعطيا الانطباع بصغر السن. الشرطة إنهم هنا الآن، لقد جئت معهم بعدما سمعت بالأنباء. لا يبدو عليهم الاندهاش مما جرى، لكن رغم أنه كان مجنونا جدا إلا أنك مذهول لأنه انتحر. بصراحة نعم، لم يكن ينبغي أن أفكر هكذا، لكن الانتحار يعني أن لتشام روشي فكر في أن العالم يمكن أن يستمر بدونه. هل كانت لديه مشاكل مالية في الفترة الأخيرة كما فهمت؟ هز مارشال رأسه موافقا. ضرب في البورصة وشارك في مشروعات غير قانونية مع بارلينغ. سأتكلم معك بصراحة، هل لديك من الأسباب ما يدفعك إلى افتراضي أن سيد ليتشام روشي شك في أنك تتلاعب ماليا؟ حدق مارشال فبوارو في نوع من الذهول المضحك. كان انفعاله مضحكا إلى درجة أن بوارو لم يتمالك نفسه من الابتسام وقال: أرى أنك في قمة الاندهاش يا سيد مارشال. نعم بالطبع، الفكرة مثيرة للسخرية. سؤال آخر، ألم يتهمك بمحاولة سرقة ابنته بالكفالة منه؟ إذن أنت تعلم بأمر ما بيني وبين دي. نعم، ثم ماذا؟ أومأ مارشال برأسه ثم تابع: إلى أن الرجل العجوز لم يكن يعرف شيئا عن ذلك، لم تخبره دي، وأعتقد أنها كانت محقة في قرارها، فقد كان من الممكن أن يتحول إلى شحنة صواريخ، كان من الممكن أن أخسر وظيفتي. وما هي خطتك البديلة؟ صدقني لم أكن أعرف، لقد تركت الأمور كلها لدي وقالت إنها سوف ترتبها، وفي الواقع كنت أبحث عن وظيفة في الخارج، فإذا كنت قد وجدت أخرى كنت سأترك هذا المكان. وكانت الآنسة ستتزوجك أليس كذلك؟ ولكن السيدة لتشام روشي كان سيحرمها من الميراث، والآنسة ديانا كما يمكنني أن أقول مغرمة بالمال. بدا على وجه مارشال علامات عدم الارتياح وقال: لقد حاولت أن أناقش معها هذا الأمر يا سيدي. في تلك اللحظة دخل جيفري كان الحجرة وقال: رجال الشرطة على وشك الرحيل ويريدون أن يقابلوك يا سيد بوارو. شكرا سآتي. في حجرة المكتب كان هناك مفتش قوي البنية مع طبيب شرطي. قال المفتش: السيد بوارو، لقد سمعنا عنك يا سيدي، أنا المفتش رافس. قال بوارو وهو يصافحه: أنت لطيف جدا، لا تحتاج إلى مساعدتي أليس كذلك؟ نعم، ليس تلك المرة، فالأمور كلها واضحة. القضية واضحة تماما إذن. تماما. الباب والنافذة مغلقا والمفتاح في جيب المتوفى، سلوك غريب في الأيام الأخيرة، لا لغز في ذلك. كل شيء طبيعي جدا. هنا قال الطبيب: لا ريب أنه كان يجلس بزاوية غريبة حتى تصطدم الرصاصة بالمرآة، إلا أن الانتحار تصرف غريب من الأصل. هل وجدت الرصاصة؟ قال الطبيب وهو يظهرها. نعم، كانت قريبة من الحائط أسفل المرآة. كان المسدس مملوكا للسيد لتشام روشي، وكان دوما في درج المكتب. أجرؤ على القول إن هناك شيئا ما خلف كل ذلك، لكننا لن نعرف أبدا ما هو. كانت الجثة على الفراش الآن، وكان رجال الشرطة يغادرون المنزل، ووقف بوارو عند الباب الأمامي يحييهم، وسمع صوتا يأتي من خلفه فاستدار ليجد هاري دالهاوس. سأله بوارو: هل لديك مصباح كشاف قوي؟ وعندما عاد بالمصباح الكشاف كانت جوان أشبي معه. قال لهما بوارو في لطف: يمكنكما أن تأتيا معي إذا أردتما. ثم توقف عند الباب الأمامي واستدار يمينا وسار حتى وصل إلى نافذة حجرة المكتب وتوقف عندها. كانت هناك حوالي 6 أقدام من العشب تفصل النافذة عن الممر، وانحنى بوارو على العشب يفحصه بالمصباح الكشاف، وبعد فترة نهض وهو يهز رأسه: لا يوجد شيء. ثم توقف وأخذت قامته تنتصب ببطء. كان على كل جانب من جوانب العشب هناك صفان من الزهور، وانصب تفكير بوارو على الصف الواقع ناحية اليد اليمنى الذي كان مليئا بأزهار الأقحوان والدالايا، ثم وجه المصباح الكشاف ناحية مقدمة صف الزهور حيث كانت هناك آثار خفيفة لأقدام. غمغم بوارو قائلا: 4 منهم، 2 ذاهبان إلى النافذة واثنان عائدان منها. قالت جوان مقترحة: البستاني. لا يا آنستي، لا، استخدمي عينيك، هذه الآثار صغيرة وأنيقة وذات كعب مرتفع، هذا حذاء امرأة. قالت الآنسة ديانا أنها كانت في الحديقة. هل تعرفين ما إذا كانت نزلت الحديقة قبلك أم لا يا آنستي؟ هزت جوان رأسها نافية وقالت: لا أتذكر، لقد كنت في غاية العجلة بسبب رنين الجرس، واعتقدت أنني سمعت الدقة الأولى، لكن ما أذكره هو أن باب غرفتها كان مفتوحا وأنا أجري، إلا أنني لست متأكدة، لكنني متأكدة من أن باب غرفة السيدة ليتشام روشي كان مغلقا. حسنا. شيء ما في صوته جعل هاري ينظر بحدة، إلا أن بوارو كان عاقدا حاجبيه قليلا وهو يفكر. وفي الممر قابلوا ديانا كلافس والتي قالت لهم: لقد رحل رجال الشرطة، لقد انتهى الأمر. وتنهدت في ارتياح. هل لا يمكنني أن أتحدث معك قليلا؟ تقدمته إلى الغرفة الصغيرة فتبعها، ثم أغلق بوار الباب خلفهما. سؤال صغير يا أنستي، هل حدث أن ذهبت اليوم إلى حوض الزهور القريب من نافذة حجرة المكتب؟ أومأت برأسها إيجابا وقالت: نعم، في السابعة وقبل العشاء بقليل. لا أفهم، قالت في برود. لا أرى أن هناك شيئا يستحق الفهم، لقد كنت أجمع زهور الأقحوان للمائدة. أنا دوما التي أجمع الزهور للمائدة، وكان ذلك في السابعة. وبعد ذلك؟ أو نعم، لقد سكبت بعضا من زيت الشعر على ثوبي تماما على الكتف، وكان ذلك بينما كنت أستعد للنزول. لم أكن أريد أن أغير ثوبي، وتذكرت أنني رأيت برعما في صف الزهور فالتقطته ووضعته هنا، انظر. واقتربت منه ونزعت البرعم من مكانه، فاستطاع بوارو أن يرى بقعة الزيت الصغيرة. وفي أي وقت كان هذا؟ أوه، أعتقد أنه كان في حوالي 8:10. ألم تفكري في العودة من النافذة؟ فكرت، لأن الطريق أسفل النافذة أقصر، إلا أنها كانت مغلقة. أخذ بوارو نفسا عميقا قبل أن يسألها: وأين كنت عندما سمعت الطلقة النارية؟ هل كنت ما زلت عند حاجز الأزهار؟ أوه لا، كان بعد ذلك بدقيقتين أو 3 دقائق، وأنا أهم بدخول المنزل من الباب الجانبي. هل تعرفين ما هذا يا آنستي؟ كانت هناك وردة حريرية صغيرة في راحة يده، فنظرت إليها في هدوء وقالت له: تبدو مثل الزهور التي على حقيبتي، من أين حصلت عليها؟ لقد كانت في جيب السيد كان. وهل قال لك إنني أعطيته إياها؟ ابتسم بوارو وقال: متى أعطيتها له يا آنستي؟ الليلة الماضية. هل حذرك لتقولي ذلك يا آنستي؟ ماذا تعني؟ لكن بوارو لم يجب على السؤال، وأسرع خارجا من الحجرة متجها إلى حجرة الاستقبال. كان بارلينغ وكين ومارشال هناك، فاتجه مباشرة نحوهم. قال لهم في لهجة جافة: من فضلكم أيها السادة، اتبعوني إلى حجرة المكتب. وبينما كان يعبر الردهة وجد هاري وجوان، فقال لهما: من فضلكما أنتما أيضا اتبعاني. وهل لا يتفضل أحدكما ويدعو السيدة للحضور؟ شكرا لكما. أها، وها هو ديك باي الممتاز. ديك باي، سؤال صغير، سؤال مهم صغير جدا. هل قامت الآنسة ديانا بترتيب زهور الأقحوان على المائدة قبل العشاء؟ بدت الحيرة على وجه كبير الخدم قبل أن يقول: نعم يا سيدي. هل أنت متأكد؟ تماما يا سيدي. جيد جدا، والآن تعالوا جميعا. وفي داخل حجرة المكتب وقف في مواجهتهم جميعا وقال: لقد طلبت حضوركم لسبب، لقد انتهت القضية وجاءت الشرطة ورحلت، وقالوا إن السيدة لتشام روشي انتحر، انتهت القضية. ثم توقف قليلا قبل أن يتابع، لكن هيركيول بوارو يقول إنها لم تنتهي بعد. وبينما تركزت عليه كل العيون، دخلت سيدة لتشام روشي الغرفة. لقد كنت أقول يا سيدتي إن القضية لم تنتهي بعد، إنه أمر يتعلق بعلم النفس، فسيد لتشام روشي كان لديه جنون العظمة، كان يشعر أنه ملك. مثل هذا الرجل لا يقتل نفسه، لا، ربما يفقد عقله إلى أنه لا يقتل نفسه. لتشام روشي لم يقتل نفسه. وصمت قليلا ثم أردف: لقد قتل. أطلق مارشال ضحكة قصيرة وهو يقول: قتل وهو وحده في حجرة مغلقة النوافذ والباب؟ رغم كل شيء قتل، قالت ديانا في حدة. وبعد ذلك قام وأغلق الباب والنافذة. سأريكم شيئا، ثم سار إلى النافذة الفرنسية وفتحها ودفعها برفق. الآن هي مفتوحة، سوف أغلقها الآن لكن دون أن أغلق المزلاج. الآن النافذة مقفولة لكنها ليست مغلقة بالمزلاج. ثم دفع النافذة بقوة أكبر فانزلقت اليد وسقط المزلاج في الفتحة المخصصة له مغلقا النافذة. قال بوارو في هدوء: هل ترون؟ طريقة غلق النافذة سهلة للغاية، ويمكن القيام بذلك من الخارج بسهولة. واستدار ليواجههم مبتسما وهو يتابع. عندما انطلقت الرصاصة في 8:12 كان هناك 4 أشخاص فردها، 4 أشخاص لديهم حجة غياب، لكن أين كان 3 الباقون؟ أنت يا سيدتي في غرفتك، وأنت يا سيد بارلينغ أين كنت؟ في حجرتك أيضا. نعم. وأنت يا أنسة كنت في الحديقة، إذن أنت تعرفين، قالت ديانا وهي تهم بالحديث. لا أفهم. انتظري. ثم التفت إلى سيدة ليتشام روشي وقال: قولي لي يا سيدتي، هل لديك أي فكرة عن الوسيلة التي وزع بها زوجك أمواله؟ لقد قرأها علي هوبرت وقال إنني يجب أن أعرفها، لقد ترك لي 3,000 دولار سنويا من ملكيته، بالإضافة إلى اختيار أي من منزل الزوجية أو المنزل الريفي وترك الباقي لديانا، شريطة أن يأخذ الزوج الذي تتزوجه اسم العائلة. أها. إلا أنه بعد ذلك أضاف ملحقا منذ أسابيع قليلة. نعم يا سيدتي. لم يتغير شيء من حيث حصول ديانا على المال، إلا أنه وضع شرطا أن تتزوج سيد بارلينغ، فإن تزوجت شخصا آخر يذهب المال إلى ابن شقيقته هاري ديلهاوس. لكن الملحق لم يكتب إلا قبل أسابيع، أي أن الآنسة ربما لا تكون على علم به. ثم خطى إلى الأمام في أسلوب اتهامي وقال: آنسة ديانا، أنت تريدين أن تتزوج الكابتن مارشال، أم لعله السيدة كان؟ سارت ديانا حتى وصلت لمارشال ووضعت ذراعها في ذراعه وقالت: استمر. سوف أضعك في موقف اتهام يا آنستي، أنت تحبين الكابتن مارشال وأيضا تحبين المال، إلا أن أباك بالكفالة لم يرضى أبدا عن فكرة زواجك من مارشال، لكنه إذا مات فسوف تحصلين على المال كله، لذلك خرجت من المنزل ودست على الزهور في طريقك إلى النافذة التي كانت مفتوحة، وكان معك المسدس الذي أخذته من درج طاولة الكتابة، وتكلمت مع الضحية في ود ثم أطلقت النار، بعدها نظفت المسدس ووضعته في يده وضغطت أصابعه عليه، ثم عدت من نفس الطريق وهززت النافذة فسقط المزلاج، ثم عدت إلى المنزل. أليس هذا ما حدث؟ أنا أسألك يا آنستي. لا لا، نظر إليها ثم ابتسم قائلا: لا، لم يكن الأمر هكذا، احتمال أن يكون هكذا فهذا مقبول ظاهريا، كما أنه ممكن الحدوث، إلا أنه لم يكن من الممكن أن يحدث لسببين: الأول هو أنك التقطت الأزهار في 7 مساء، والثاني هو شيء أخبرتني به الآنسة الأخرى. ثم استدار إلى جوان التي نظرت إليه في حيرة فابتسم لها مشجعا: نعم يا آنستي، لقد قلت إنك أسرعت إلى الأسفل إذ حسبت أنك سمعت الدقة الثانية، لأنك بالفعل سمعت الدقة الأولى. ثم جال ببصره بسرعة في الحاضرين وصاح: ألا تعرفون ماذا يعني ذلك؟ أنتم لا ترون، انظروا انظروا. واندفع نحو المقعد الذي كان الضحية يجلس عليه وقال: هل تلاحظون وضع الجسد؟ لم يجلس أمام المنضدة، بل كان يجلس بجوارها مواجها للنافذة. هل هذا وضع انتحار؟ أبدا أبدا. تكتب كلمة آسف على قطعة ورق وتفتح الدرج وتخرج المسدس وتصوبه على رأسك وبعدها تطلق النار، هل هذا أسلوب الانتحار؟ لكن فكروا في ارتكاب جريمة، يجلس الضحية إلى المنضدة، ويقف الجاني إلى جواره يتكلمان، وفي أثناء الكلام يحدث إطلاق النار. أين تذهب الرصاصة إذن؟ توقف ثم تابع قائلا: مباشرة عبر الرأس وعبر الباب إذا كان مفتوحا، فتصطدم بالجرس. أها، هل بدأتم ترون الحقيقة؟ هذه كانت دقة الجرس الأولى التي سمعتها الآنسة، لأن حجرتها تعلو الجرس مباشرة. ماذا فعل قاتلنا بعد ذلك؟ أغلق الباب بالمفتاح ووضعه في جيب القتيل، ووضع الجثة في وضع جانبي، ووضع بصمات أصابع يد القتيل على المسدس، ثم جعله يسقط بجوار الجثة، وكسر المرآة كلمسة دراماتيكية أخيرة. باختصار، قام بترتيب عملية الانتحار، وبعد ذلك خرج من النافذة وهزها ليسقط المزلاج، ولم يدس على العشب حيث من السهل تعقب الآثار، وإنما داس على الأزهار حيث لا تترك الأقدام آثارا. وبعد ذلك عاد إلى المنزل، وفي 8:12 عندما كان في حجرة الاستقبال أطلق رصاصة من مسدس صوتي واندفع إلى الردهة. أليس هذا ما فعلته يا سيد جيفري كين؟ أخذ السكرتير يحدق فبوارو وهو مذهول، ثم اقترب منه وعندها أطلق صرخة وسقط أرضا. قال بوارو: أعتقد أنني حصلت على الإجابة. هل يمكن يا كابتن مارشال أن تتصل بالشرطة؟ وانحنى على كين قائلا: ما أعتقد أنه سيبقى فاقد الوعي لحين وصول الشرطة. جيفري كين؟ ولكن بأي دافع؟ أعتقد أنه كسكرتير كان لديه الكثير من الأوراق، حسابات وشيكات، كان لديه شيء أثار شكوك السيد لتشامروشي، مما دفعه إلى استدعائي. لماذا أنت ولماذا ليس الشرطة؟ أعتقد يا أنستي أنك أنت من يمكنه الإجابة على هذا السؤال. لقد اشتبه السيد في أن هناك شيئا ما بينك وبين هذا الشاب، فلكي تبعدين ذهنه عن الكابتن مارشال قمت بالعبث مع السيد كين بلا خجل. نعم، لم تكوني في حاجة إلى النفي، وعرف السيد كين بأنني قادم وبدأ في العمل فورا. كان محور خطته هو أن الجريمة يجب أن تقع في 8:12، وهو الوقت الذي سيكون لديه فيه حجة غياب. كان لديه أمر واحد يتهدده، وهو الرصاصة التي ستسقط بالقرب من الجرس، ولن يكون لديه الوقت لاستعادتها. وعندما كنا في طريقنا إلى حجرة المكتب قام بالتقاطها دون أن يلاحظه أحد في تلك اللحظات المتوترة، لكن بالنسبة لي فأنا ألاحظ أي شيء. وعندما سألته فكر قليلا ثم بدأ في سرد تلك الحكاية المضحكة. لقد لعب دور العاشق الذي يحاول حماية حبيبته. أوه، لقد كان بارعا. وإذا لم تكوني قد التقطت الأزهار. لا أفهم ما علاقة الأزهار بالأمر. ألا تفهمين؟ اسمعي، كان هناك فقط 4 أقدام في حوض الزهور، لكن إذا كنت تلتقطين الزهور فهذا يعني أنك سوف تخلفين ما هو أكثر وأكثر. إذن بين التقاطك للزهور وعودتك لالتقاط البرعم الصغير دخل أحدهم ومسح الآثار، ليس البستاني، لأنه لا يوجد بستاني يعمل بعد 7. إذن يجب أن يكون شخصا يشعر بالذنب، يجب أن يكون القاتل. لقد ارتكبت الجريمة قبل أن تنطلق الرصاصة، ولكن لماذا لم يسمع أحد صوت الرصاصة الحقيقية؟ لقد استخدم كاتما للصوت، وسوف يعثرون عليه وعلى المسدس ملقين في مكان ما. يا لها من مجازفة. ولماذا مجازفة؟ الكل كان في الطابق العلوي يرتدون الثياب استعدادا للعشاء. لقد كانت لحظة مناسبة، كانت الرصاصة هي مصدر الإزعاج الوحيد، وهي بالنسبة لهذه النقطة فقد تجاوزها بنجاح كما ظن. ورفعها بوارو قائلا: لقد ألقاها أسفل المرآة بينما كنا أنا والسيد دلهاوس نفحص النافذة. قالت ديانا وهي تتعلق بعنق مارشال: أوه، تزوجني يا جون وخذني بعيدا. تنحنح بارلين قائلا: عزيزتي ديانا، وفقا لوصية صديقي. لا أهتم، يمكننا أن نكسب قوتنا من رسم الصور على الأرصفة. قال هاري: لا حاجة لذلك، سوف نقتسم الميراث، لن نحتكر لنفس المال لأن عمي كانت لديه هواجس. فجأة تعالت صرخة وقفزت السيدة ليتشام روشي واقفة على قدميها وقالت: سيد بوارو، المرآة لابد أنه كسرها عمدا. نعم يا سيدتي، قالت وهي تحدق فيه. أوه، لكنه فأل سيء أن تكسر مرآة، قال بوارو باسما. لقد كان ذلك فألا سيئا على سيد جيفري كين.